ويقول البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة الوضاح بن عبد الله ثقة ثبت حجة، يعني من كبار علماء الحديث، عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة. البخاري رحمه الله ما أتى شيء من عنده، أتى بأسانيد، أسانيد أخذها عن مشايخه عن شيوخه وهكذا إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما نعرف الناس ليش في الأيام المتأخرة يزعلون على الإمام البخاري، ما أتى شيء من عنده، هو أخذ الأحاديث من شيوخه الثقات ثم رواها عن شيوخ شيوخه، هذا سنة كلها أسانيد أسانيد. لكن الظاهر أن فيه سبب وهو الإسلام، انتقاص الإسلام، ولا يمكن أن يتكلم عن الإمام البخاري مسلم إلا عن جهل. أما البخاري إمام علم معروف وشهد له الأئمة، وترجمته تدل على فضله وأنه من كبار أئمة الإسلام، فالطعن في إمام من أئمة الإسلام هو طعن في الإسلام، هذا هو المراد. لكن من الناس جهلة يقلدون، لا يقصدون الإسلام ولكن يقلدون غيرهم، لكنه إمام لا شك في ذلك، الذي يعرف ترجمته وتصنيفه لصحيح البخاري هذه بنفسها شهادة له. مثل صحيح البخاري لا يوجد كتاب على وجه الأرض إلا القرآن بس، كلام الله في هذا الدين، دين الإسلام. صحيح البخاري الجامع الصحيح المسند جمع فيه أبواب الإسلام، أحاديث الإسلام في جميع أمور الإسلام، في كل باب من أبواب الدين في صحيح الإمام البخاري 97 كتابا، كتاب الوضوء، كتاب التفسير، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الأدب، كتاب 97 كتابا في هذا الجمع الأسانيد الصحيحة. وهذه الكتب أو هذه الأحاديث التي صحيح البخاري هو اختارها من أكثر من 700,000 حديث، 700,000 جمع، أخذ المختصر فقط في صحيح البخاري. فنسأل الله عز وجل أن يرحم البخاري ويجزيه خيرا عن الإسلام والمسلمين.